تقليدنا فيه أدب وأخلاق، من كل شر أو ظلم فيه انعتاق. لو حسبتم أن القوة في التجبر والترهيب، إن أكير هذا درس في التأديب. تقليدنا حلم صبر وإصرار، القوة في الحكمة وفي مثل الأفكار. لو حسبتم أن استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم، فهذا خطأ كبير. أكيرا يمضي ليقاوم أفعال الأشرار، كي يبلغ غايته يمضي يملأه الإصرار. والعدل لا يسمو إلا بجهود الأبطال. تدريبنا فيه أدب وأخلاق، من كل شر أو ظلم فيه انعتاق. تدريبنا حلم صبر وإصرار، القوة في الحكمة وفيه نبل الأبطال.